بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية تحت فصل، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال: حدثنا المسيب ابن واضح قال: حدثنا يوسف ابن أصباط قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. إسناد الأولين ضعيف، وهذا فيه لين، ويأتي ذلك فيما يتعلق بالمخالطة قبل فصول اللباس. وقال بعضهم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا هو الذي أشرنا إليه في لقائنا في الليلة السابقة بأنه سيأتي معنا هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وبينا الكلام فيه في حينه، فقلنا إنه حديث ضعيف، وقد انتزع منه الإمام البخاري رحمه الله ترجمة كاملة منه ومن أثر أبي الدرداء رضي الله عنه الذي ذكرناه بالأمس. وذكرنا أنه ورد في هذا كم حديث بهذا اللفظ؟ ها، ثلاثة. ما هي؟ نعم، هذا هو، وحديث أبي هريرة، وحديث أنس. هذه الثلاثة الأحاديث كلها صرحت بالمداراة، ولكنها ضعيفة، فلذلك عدل البخاري، والضعف فيها لا ينجبر، ما من طريق إلا وضعفه شديد، ما بين متهم متوك وما بين فيه من رمي بالكذب. فعدل البخاري رحمه الله تعالى عن اللفظ الصريح لكونه إما ضعيف جدا أو فيه الكذاب، عدل عنه إلى ما يثبت معناه وإن لم يكن باللفظ. فقال: باب في مداراة الناس، ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكر أثره، ثم ذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها وحديث المسور بن مخرمة. فالشاهد أن هذا هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقول المصنف: إسناد الأولين ضعيف، يعني حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وهذا فيه لين، يعني الحديث الأخير حديث جابر، وليس كما قال، بل هو شديد الضعف. نعم. وقال بعضهم: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. أرحت نفسي من هم العداوات. نعم، فقامت التفعيلة. نعم. إني أحيي عدوي حين رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه، كأنه قد ملا قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي الجفا بهم قطع الأخوات. فجامل الناس وأجمل ما استطعت وكن. فجامل الناس واجمل ما استطعت وكن أصم أبكم أعمى ذا تقيات. نعم. الأبيات الأربعة الأولى ذكرها ابن عبد البر لهلال بن العلاء، وقال بعضهم من المتأخرين: زمن هولاك شعرا، قوم مضوا كان في الدنيا بهم نزها. نعم. والدهر كالعيد والأوقات أوقات. والأوقات أوقات. والدهر كالعيد والأوقات أوقات. نعم. فالأوقات معطوفة على الدهر، فهي مشاركة له في الرفع. عدل وأمن وإحسان وبذل ندى. نعم. وخفض عيش نقضيه وأوقاته. نقضيه. وخفض عيش نقضيه وأوقاته. مستفعل فاعل مستفعل فعل، هذا من البسيط. إن البسيط لديه يبسط الأمل. مستفعل فاعل مستفعل فعل، هذا هو بحرة من البحر البسيط في العروض. نعم. ماتوا وعشنا فهم عاشوا بموتهم. ونحن في صور الأحياء أموات. لله در زمان نحن فيه فقد. أودى بنا وعرقنا فيه نكبات. جور وخوف وذل ما له أمد. وعيشة كلها هم وآفات. وقد بلينا بقوم لا خلاق لهم. إلى مداراتهم تدعو الضرورات. ما فيهم من كريم يرتجى لندا. كلا ولا لهم ذكر إذا ماتوا. عزوا وهن. نعم. عزوا وهن فها نحن العبيد وهم من بعد ما وهم مل... وهم. وهم هذا غلط، رحلت الضمة إلى الميم فانكسر الوزن. عزوا وهن فها نحن العبيد وهم، الميم ساكنة. عزوا. نعم. الميم ساكنة. عزوا وهن مستفعل. نا وفها فاعل. نحن العبيد مستفعل. ذو وهم فاعل. مستفعل فاعل مستفعل فاعل. نعم. عزوا وهن. عزوا وهن. عزوا وهن فها نحن العبيد وهم. نعم. من بعد ما ملكوا للناس سادات. نعم. لا الدين يوجد فيهم لا. ولا لهم من المروءة ما تسمو به الذات. والصبر قد عز والآمال تطمعنا. والعمر يمضي فتارات وتارات. لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم، هكذا لا الدين يوجد، ولكن هو جاء بالفاصلة حتى لا يختلط فيظن أن الحرف تكرر، يظن أن الحرف لا تكرر فجاء بالفاصلة ليفصل المعنى الأول عن الثاني. لا الدين يوجد فيهم لا ولا لهم، والوقف عليه يصبح فيه شيء من الارتباك في السطر. نعم. لا الدين يوجد فيهم لا لا لا ولا لهم. نعم. ولا لهم هنا الإشباع، لأنه يصبح حركتين، يصبح فيه حركتين. نعم. من المروءة من لأن العروض بحسب الحرف الذي قبله، فإن جاء إشباع ألف فتح فتحة قلبت ألفا، وإن جاءت ضمة قلبت واو، وإن جاءت كسرة قلبت يا في الإشباع. فينطق الذي يكتب، يعني الذي تنطقه تكتبه، فيصبح هنا لهم لو كتبت كتابة عروضية أصبحت الضمة واو حتى تكون التفعيلة شرطة واقفة. نعم. من المروءة ما تسمو به الذات. نعم. والصبر قد عز والآمال تطمعنا. والعمر يمضي فتارات وتارات. والموت أهون مما نحن فيه فقد. زالت من الناس والله المروءات. يا رب لطفك قد مال الزمان بنا من كل وجه وأبلتنا البليات. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ما دمت حيا فدار الناس كلهم فإنما الناس كلهم ما دمت قام القوم كلهم دار الناس كلهم، لأن كل وأجمع وأبتع وأبتع وجمع هذه موكدة تأخذ احكام الموكد، وأبطع كذلك فيقول كلهم. نعم. ما دمت حيا فدار الناس كلهم. نعم. فإنما أنت في دار المدارات. من يدري دارا دارا. نعم. من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى. سوف يرى، هذا غلط الضبط. من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، أما قليل نديما للندامات. نعم. وقال زهير: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسم. نعم. قال: المنسم للرجل استعارة، وهو في الأصل للدواب، وفي الزبور من كثر عدوه فليتوقع السرعة. نعم. حكي أن داود قال لسليمان عليهما السلام: لا تشتري عداوة رجل واحد بصداقة ألف. هذه الأبيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها تحث علامة على هذا الخلق الجميل، وهو خلق المدارات عند المؤمنين. والشعر له وقعه في نفوس العرب، فبعض الناس يقع منه البيت الواحد موقعا فينتفع به نفعا عظيما. ولا شك أن هذه الأبيات من ألذ ما قيل في المدارات وأحلاها وأجملها. الشاهد ساق المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من الأحاديث والموقوفات والمقطوعات عن بعض التابعين وأتباعهم رحمه الله في هذا الذي تيسر له، ساق في الفصل هذا ما يحليه به ويطعمه من الأشعار التي اشتملت على الحكمة في هذا الباب التي تحث على المداراة، ووصف هذه المداراة بأنها أخلاق أقوام مضوا كانوا هم جمال هذه الحياة الدنيا وزينتها، وكان العيش معهم حلوا لذيذا هنيئا. لما عندهم من العقل والحكمة والدين، فكانت الحياة معهم حياة سعيدة هنيئة. ثم بعد ذلك ابتلي بقوم لا خلاق لهم، والذي لا خلاق له تحتاج أنت إلى مداراته، تسلك معه مسلك الذين عشت معهم وعاشرتهم ورأيت من علمهم وعقلهم وحكمتهم وفطنتهم وفقههم وسياستهم في عصرك، تخلق بأخلاقهم حينما ابتليت بمثل ما ابتلوهم به في زمانهم، لكن كانوا هم كثرة. فلهذا أنت الآن وقد تخلفت بعدهم وماتوا أحوج ما تكون أن تتخلق بما تخلقوا به، فتسلك سبيلهم في هذه المدارات مع من لا خلاق له. فلو لم تفعل ذلك وقعت في البلاء. ولذلك ختم الأبيات بقوله: والموت أهون مما نحن فيه، فقد زالت من الناس والله المرؤات، يا رب لطفك قد مال الزمان بنا من كل وجه وأبنتنا البليات. يعني كثرت علينا المصائب والبلايا حتى أبلتنا، يعني خلقنا، صار الواحد منا كالثوب البالي من كثرة ما مر عليه من الفتن والمحن والبلايا من قبل هؤلاء الذين لا خلاق لهم. فالمرء يحتاج. وأبيات أبي سليمان الخطابي رحمه الله أيضا في غاية الجمال: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات. يعني دار الدنيا دار المدارات، ما تكفو لك، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا بلا كدر من الأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متقلب في الماء جذوة ناري. لابد من حلو ومر وهنيء ومنغف وصالح وطالح وحسن وقبيح، لابد من هذا. فأنت تحتاج إلى المدارات ما دمت في دار المدارات. ثم مدح المداري، مدحه بأنه هو العالم هو العاقل هو الفطن، فقال: من يدري دارا، الذي يعرف الحياة حقيقة ويقدر معيشته فيها وكيف يتعامل فيها هو الذي يداري، يدفع عن نفسه ويستجلب، يدفع بالمدارات شرا ويستجلب بها خيرا. فلذلك قال: من يدري دارا، ومن لم يدري سوف يرى، عما قريب أو قليل نديما للندامات. فالذي لا يداري لا بد وأن يندم، لا بد وأن يندم. فعليك يا أيها السامع لمثل هذا أن تتخلق بخلق المدارات الذي هو خلق المؤمنين. وقد قيل في هذا من قبل أبيات زهير بن أبي سلمى: ومن لم يصانع في أمور كثيرة، والمصانعة هنا المجاملة والمراد بها المداراة، بذل الندى وكف الأذى عن الناس، المصانعة بذل الندى وكف الأذى. فأنت ربما تصطنع إلى ذي شر، تدفع شره أو تخففه أو تستجلب خيره، وقد يكون شريرا فالمداراة ينفع الله بها أحيانا مع الفسقة والكفرة، فيقبل عليك الفاسق الفاجر، وربما أسلم الكافر بحسن هذا الخلق الذي يتجمل به المؤمن. يحكي لي الوالد وبعض الأعمام عن شيخه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليهم جميعا، يقول جاء إلى بلدة من البلدان في منطقة جازان، فنزل فيها وقد ذكروا عن أهلها كثيرا من الشر والتساهل في أمر الصلاة، والمصلون فيهم قليل، والجهل في ذلك الحين كثير، قبل 70 عاما تقريبا الجهل بالناس كثير ضارب أطنابه. فلما زار هذه القرية تحسس من أخبارها من قبل، فشكوا عليه أشدهم شرا، فتحين فرصة معه بعد أن سأل عنه متى يفد على بلدته، فأعطوه الوقت الذي يفد فيه، وكان لا يصلي هذا الرجل. فقابله قبيل المغرب، كان عائدا من حرفه وزرعه، فلما قابله وهو يعرف أنه صاحب دواب صاحب نعل، وكان الشيخ قد تهيأ معه بشيء وقع في نفسه أنه يعجبه فتهيأ له، فلما رآه وقد رأى في يده عودا من نبع يسوق به دابته، فالشيخ لا يعرفه، فأراد أن يدخل معه في الحديث فسلم عليه، ثم استحسن ما بيده فقال ما شاء الله ما أحسن هذا، من أين لك؟ فقال هو هدية لك يا شيخ. فقال الشيخ في نفسه هذه مفتاح الخير، ما دام فيه كرم فكل عيب في المرء يغطيه الكرم ويأتي به إن شاء الله. ثم زاره بعد المغرب، استحيا من الشيخ فصلى، فزاره بعد المغرب فقال سألنا عنك وذكروك لنا، ما قال ذكروك بخير، قال ذكروك لنا، وهو صادق رحمه الله، قال سألنا عنك فذكروك لنا وأنت مشهور في القرية، وقد أحببنا والناس يهابونك وبعضهم يقدرك، فقد أحببنا أن تكون القيم على المسجد، وهذه لك سرة من نقود، وأخرج له سرة من دراهم فضة، والناس تميل للدراهم والناقد قليل في ذلك الحين. يا شيخ يا شيخ، قال لا، ذكر لنا عنك هذا وإن شاء الله أن الله يجعل فيك الخير. يحدث الوالد ولا يزال حيا، قال فلم يزل منبها على الناس للصلوات في جميع أوقاتهم حتى توفي، بل وكان من شعاره الصلاة يا بضاعة الموت. فما أحسن المداراة، فهي خلق المؤمنين يلين بها قلب القاسي، ويستصلح بها الفاسق، ويقبل بها الفاجر، لكن إذا علم الله منك الصدق وقصد الحق والتألف على الخير يقبل الله بالقلوب عليه. فقول زهير بن أبي سلمى ومن لم يصانع، يعني يجامل في أمور كثيرة، يضرس بأنياب ويوقى بمنسن، والمنسن هو الخف، والمعنى أنه تدوسه الرجال. نعم، فصل. قال فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه. تلزم التوبة شرعا لا عقلا خلافا للمعتزلة. قال بعضهم المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، يعني عند هؤلاء، عند هؤلاء الذين قالوا إنها تلزم من ناحية العقل من كل خلق قبيح. نعم، كل مسلم مكلف قد أثن من كل ذنب وقيل غير مظنون. قال في نهاية المبتدئين تصح التوبة مما يظن أنه إثم، وقيل لا، ولا تجب بدون تحقق إثم، والحق وجوب قوله إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه، والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا، لأن التوبة هي الندم على ما كان منه، والندم لا يتصور مشروطا لأن الشرط إذا حصل بطل الندم. الحمد لله. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان التوبة وأحكامها وما يثاب منه من الأخلاق والأفعال والأقوال، واستفتحه ببيان حكم التوبة، وحكمها واجبة على كل مكلف بالشرع. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين، إلى غير ذلك من الآيات. فهي واجبة بالشرع على كل مسلم مكلف، خلافا لمن قال إنها واجبة بالعقل، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين الأشعرية وغيرهم، فإن هؤلاء أوجبوها بالعقل، والحق أنها واجبة بالشرع. فمن الآيات ما سمعنا ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. فهذا خطاب لعموم المسلمين، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي الرواية الأخرى أكثر من 70 مرة. والتوبة واجبة في جميع من جميع الذنوب، وتصح من بعضها. فإذا أذنب العبد ذنبين أو 3 وتاب من 1 أو من 2 صحت توبته مما تاب منه، وبقي عليه ما لم يتب منه، وهذا هو قول أهل السنة، صحت توبته مما تاب منه وبقي عليه ما لم يتب منه فيجب عليه أن يتوب. هذا إذا ذكر الذنوب، أما إذا لم يذكر فيكفيه أن يتوب على العموم، أن يتوب على العموم. والتوبة على قسمين: قسم فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا فيما بينه وبين العبد، وقسم فيما يتعلق بالناس، فيما يتعلق بالناس بحقوق الناس من أعراض وأموال ونحو ذلك. فأما ما يتعلق بحق الله جل وعلا فالتوبة إنما تصح بشروط 3: الندم على المعصية أو الذنب، والإقلاع عن هذا الذنب، والعزم الأكيد على أن لا يعود إليه، الكف عن هذا الذنب، الإقلاع عنه والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. فإذا توافرت هذه الأشياء 3 صحت توبته، وهي التوبة النصوح فيما بينه وبين الله جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى في حق الله ليست للتردد، وإنما هي للتحقيق، كما في قوله تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكون من المفلحين. فالمعنى ليس معنى هذا أنه متردد في أن يكون من المفلحين، بل أتى في حق الله جل وعز للجزم. وإذا كانت فيما يتعلق بينه فيما يتعلق بحقوق الناس فلا بد فيها من أمور 4، هذه 3، ويضاف عليها التحلل من حق من له عنده حق، التحلل من الحقوق، تحلل أصحاب الحقوق من حقوقهم، إما بإعادتها إليهم أو طلب العفو. واختلف إذا كان الحق الذي عندك مظلمة في العرض، إذا كان الحق الذي عندك مظلمة في العرض بأن نلت منه، طعنت فيه، اغتبته. فاختلف في أهل العلم على قولين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوارق. فقال قوم إنه يستحله منها ويطلب منه المسامحة إذا كان يعلم أنه طيب النفس ولا يقع في نفسه شيء وإلا فلا. وقال آخرون يكفيه أن يستغفر له ويدعو له، والذي يظهر والله أعلم هو هذا، وذلك لأن مجرد الإخبار لا بد أن يقع به أثر في النفس، وسد هذا الباب مطلوب، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا الذي يترجح عندي من الأدلة، أنه يكفي أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يذكره بخير في الأماكن التي نال منه فيها، ولا يخبره بشيء، لأن النفوس لا بد وأن يبقى فيها شيء من الأثر. فإذا جاءت على هذه الحال فهي التوبة النصوح إن شاء الله. وأما ما ذكره القاضي أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى، فسيأتي إن شاء الله بيان مأخذه عن الإمام أحمد، وسيأتي الكلام عليه بتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكلام أحمد. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا، فهو مفرط في فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط. لماذا؟ لأن الأمور ثلاثة، الأمور ثلاثة: أمر بان لك حله جاز لك فعله، وأمر بانت لك حرمته حرم عليك فعله، وأمر مشتبه عليك لم يتبين الواجب عليك أن تتركه. قال شيخ شيوخنا: خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، في كتاب الجامع في آخر السبل. فواضح الحل خذه، وواضح الحرمة اجتنبه، ومشتبه دعه. والأصل في ذلك والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن رأى في الأمر شبهة فالواجب عليه أن يتقيه وأن يدعه، ولا يغلب جانب الجزم فربما عطف، ولكن ليغلب جانب الحزم فيحجم، لأن فيه السلامة غالبة. فهذا هو الواجب. فإذا وقع منه شيء في هذا فالواجب عليه أن يندم على دخوله في شيء له أو فيه شبهة عنده لم يتبين له حله من حرمته، وعليه أن يكف في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا، فهو مفرط في فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط. نعم، يعني لا من الفعل عند القاضي أبو يعلى، يجب عليه التوبة من التفريط لا من الفعل، لأن الفعل ما هو واضح. نعم. ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل أو حسنه، لأن المكلف أخذ عليه ألا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن أن يكون قبيحا. نعم. فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط، وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه. نعم. وأصل هذه المسألة مذكور في آخر باب الإمامة. نعم. قال الشيخ سيأتي ما قد إن شاء الله. نعم. قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة